الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. رواه أحمد. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: خمس ليس لهن كفارة، يعني ليس لها ما يكفرها ويمحوها. هذه الخمس يقول صلى الله عليه وسلم ليس فيها كفارة، يعني ليس فيها ما يكفرها وما يمحوها. طبعا إذا قلنا يكفرها ويمحوها يعني ويدفع عنها أيضا العقاب المتوعد فاعلها به. فالأولى قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، الذي هو أعظم الذنوب. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثانية قال صلى الله عليه وسلم: وقتل النفس بغير حق، وهذه أيضا جريمة عظيمة، وهي تلي الشرك بالله عز وجل كما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والثالثة قال صلى الله عليه وسلم: وبهت مؤمن، والمراد ببهت المؤمن يعني الافتراء عليه، افتراء الكذب عليه وتقويله ما لم يقل، وأنه فعل كذا وقال كذا وحصل منه كذا وهو لم يفعل شيئا من ذلك. فافتراء الكذب على المؤمن هو بهته. فهذه من الذنوب التي يقول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس لها كفارة. قال: وبهت المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر في الحديث التي ذكرتها في الدرس الماضي أيضا من بهت المؤمن الذي صاحبه متوعد بأن يكون أن يحبس في رضغة الخبال. فإذا كانت الغيبة التي يذكرك أخاك بما يكره هذه عظيمة من العظائم، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالافتراء عليه، وخاصة إذا كان في غيبته، فيجمع بين الغيبة وبين البهتان والافتراء الكذب عليه، فيكون هذا لا شك أنه ذنب عظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أنه من جملة الذنوب التي الخمس التي ذكرها هنا التي ليس لها كفارة. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا الذي يفتري على المؤمنين وعلى المؤمن وعلى أخيه المؤمن ما لم يفعل وما لم يصنع وما لم يقل، يفتري عليه الكذب، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، إثما ظاهرا وبينا. قال صلى الله عليه وسلم في الذنب الرابع قال: والفرار من الزحف. يوم يلتقي وذلك إذا التقى الجمعان، فلا يجوز لجيش المسلمين أن يفر واحد منهم يولي الكفار دبرهم، وهذا إذا حصل القتال كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والخامسة قال صلى الله عليه وسلم: ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. يمين صابرة يعني ألزم بها نفسه وحبس عليها، والغرض من ذلك أن يقتطع مال أخيه بغير حق. فقال صلى الله عليه وسلم: ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. هذه الذنوب يقول صلى الله عليه وسلم ليس لها كفارة، هذه الذنوب الخمس يقول بأنه ليس لها كفارة. والمراد أن هذا الحديث يحمل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة كما ذكر العلماء، أن الكبائر، وهذا يرى به جماهير أهل العلم، أن كبائر الذنوب يعني الذنوب المغلظة العظيمة التي تسمى الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة. الذنوب الصغائر إذا فعل الإنسان صغيرة ثم أتبعها بفعل عمل صالح، الأعمال الصالحة تكفر تلك الذنوب، تكفر تلك الذنوب. إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله سبحانه وتعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني يذنب الإنسان بعد الفجر، فإذا صلى الظهر كفرت صلاة الظهر الذنوب التي فعلها قبل صلاة الظهر. والمراد الذنوب الصغائر، فالصغائر تكفر الأعمال الصالحة، لكن قالوا الكبائر لا تكفر الأعمال الصالحة. وهذا الذي يحمل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة، بمعنى أن الكبائر لا بد لها من توبة إلى الله عز وجل، يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أو تكون هذه الكبيرة عليها حد من الحدود فيحد صاحبها، فإذا حد على ذلك الذنب مثلا إذا كان زانيا غير محصن فجلد 100 جلدة وغرب فإن هذا كفارة لذنبه، فإذا كان زانيا محصنا فرجم حتى الموت فهذا كفارة لذنبه. فإذا الذنوب الكبائر إنما تكفر بالتوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عنها والندم وعزم على عدم الرجوع إليها، أو إذا كان عليها حد فأقيم الحد على فاعلها فهذا يكفرها أو يرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر لعبده أو لم يغفر له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة يحمل على هذا. قال وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني. يقول صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، ذب عنه يعني دفع عنه، والمراد بالغيبة يعني بغيبته، يكون الإنسان في مجلس فيذكر أحد أخاه يذكره بشيء حتى ولو كان فيه، ولكن هذه غيبة، فأنت إذا سمعت من يغتاب أخاك فإن الواجب عليك أن تذب عنه. ومن ذب عن عرض أخيه ودفع عنه ورد عنه بغيبته يعني وهو غائب غير حاضر، قال صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يعتقه من النار. كان حقا على الله، حقا واجبا على الله، أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا منه جل وعلا، وهذا بمقتضى وعده. فإن من ذب عن عرض أخيه ودفع عنه ورد عنه بغيبته وهو غير حاضر في مجلس من المجالس رد الله سبحانه وتعالى، أو قال كان حقا على الله أن يعتقه من النار، يعني ينجيه سبحانه وتعالى من نار جهنم. الفعل يسير والأجر عظيم، نجاة من النار، وجزاء فعله حين رد عن أخيه أن الله يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ولذلك يا إخوة الإنسان إذا كان في مجلس من المجالس ولا كان مع شخص ولا مع اثنين ولا ثلاثة فإذا به يسمع أحدا يغتاب، وش معنى يغتاب؟ الآن تقرت عندنا الغيبة، يذكر آخر بأمر حتى وإن كان فيه مما يكره فيقول له يا فلان اسكت ما تكلم وما تغتاب، هذا هو الرد الذي يكون به الرد على أخي، رد الدفاع الذي يكون به الدفاع عن عرض أخيه، فيدافع عن عرض أخيه وقال اسكت لا تغتبه، فإذا سكت فذاك رد الله عن وجهه الغيبة، فإذا لم يسكت فهو أيضا قد أدى الذي عليه بالدفاع عن أخيه والدفاع عن عرضه، لكن ما يجوز له أن يبقى. لكن يا إخوة كون الإنسان يجلس ويتلذذ بالسماع، وهذا من ضعف الإنسان، يتلذذ بالسماع، واحد يتكلم يقول فلان فعل كذا وصنع كذا وصنع كذا وصنع كذا، لما سمع ما سمع بعدك يقول اتق الله خلينا من الغيبة، لا خلاص انتهى الأمر، لا نغتاب وانتهت الأمر وانت تلذذت وسمعت وشاركته بالغيبة. الذي يرد يرد من الأول قال اسكت، فإذا لم يسكت قم من ذلك المجلس، وما يجوز لك أن تبقى وإلا لكنت مشاركا له في الغيبة. لكن أنت بين أن تكون مشاركا فتغتاب مثله وتأثم، وبين أن تستحق هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله عن نفسه، كان حقا على الله يعني أوجبه عن نفسه سبحانه وتعالى أن يعتقك من النار بفعل يسير وهو أنك تسكت ذلك المغتاب وتذب عن عرض أخيك بالغيبة. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من هذا لفظ الآخر للحديث، من رد عن عرض أخيه يعني رد عنه ودفع عنه وحرص على أن لا يغتاب، وهذا حرصا على حماية عرض أخيه، يقول صلى الله عليه وسلم رد الله عن وجهه النار. وقوله رد الله عن وجهه النار هذا كناية على أنه لا يدخل النار، كناية على أن الله ينجيه من النار ولا يدخله النار جزاء على هذا الفعل. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن، وابن أبي الدنيا وابو الشيخ في كتاب التوبيخ ولفظه قال من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا. يقول جابر بن عبد الله من نصر أخاه بالغيب، يعني في غيبته وهو غير حاضر، أحد يغتابه وهو دافع عنه، هذا معنى نصره. يقول نصره الله في الدنيا والآخرة، هل جزاء من جنس العمل؟ هذا نصر أخاه ورد عن عرضه ودافع عنه في غيبته وما ولم يسمح بأن يغتب، فالله جل وعلا ينصره، فهذا جزاؤه، والله جل وعلا ينصره في الدنيا وينصره في الآخرة. أما نصره في الدنيا فالله عز وجل يقيض له من يذب عن عرضه أيضا، هذا كان حريصا على الذب عن عرض أخيه، فلو أنه وقع في عرضه وهو غائب يقيض الله جل وعلا من يذب عن عرضه، هذا هو نصره في الدنيا. وأما نصره في الآخرة فبالثواب والجزاء العظيم والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار، هذا نصره في الآخرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.